والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبي الهدى والرحمة، صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله عليه وسلم. وبعد، أيها الأحبة، روى الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذاق طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، ذاق طعم الإيمان. وإن الناظر المتأمل بصدق وعدل وإنصاف وحكمة وروية إلى شريعة الإسلام ليرى أنها شريعة ما قامت إلا على التسامح، وما قامت إلا على التراحم، وما قامت إلا على الرأفة، وما قامت إلا على الرحمة، وما قامت إلا على الحكمة. والله تعالى يقول في كتابه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. يأتي قوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إنا قوما نركب البحر، ناس بنسافر نصطاد عن طريق البحر أو نسافر عن طريق البحر، إنا قوما نركب البحر ويكون معنا من الماء ما يكفي شرابنا، ولئن توضأنا منه عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم توضأ، هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، إذ رحمة بنا من ربنا نحن أمة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أحل الله لنا ميتتان ودمان. أما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ذات يوم والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر، وأنا أريدك أن تتخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم واقفا على المنبر، في أسلوب أجمل من كده؟ في فصاحة أجمل من كده؟ في بيان أروع من كده؟ وإذا به يرى رجلا واقفا في حر الشمس، فقطع صلى الله عليه وسلم كلامه وقال: ما بال هذا؟ قالوا: يا رسول الله، إنه أبو إسرائيل، هذا هو اسمه، إنه أبو إسرائيل، نذر، اسمع، نذر أن يقوم ولا يقعد، وأن يسكت ولا يتكلم، وأن يقف في الشمس ولا يستظل، وأن يصوم. فغضب صلى الله عليه وسلم وقال: مروه أن يجلس وأن يتكلم وأن يستظل وأن يتم صومه، إذ أن الصوم مشروع. أما غير ذلك مما كان يعتقد الرجل أنها عبادة تقربه إلى الله، فكل ذلك منكر، ليس بمشروع. بل كان صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر إذ رأى رجلا شيخا كبيرا جاء يهادى بين ابنيه، يعني جاء يعرج ويسند على ابنيه، فقال صلى الله عليه وسلم: ما بال هذا؟ قالوا: يا رسول الله، نذر أن يمشي. قال صلى الله عليه وسلم: مروه أن يركب، مروه أن يركب، إن الله تعالى عن تعذيب هذا نفسه لغني، فهو سبحانه الغني عنا وعن عباداتنا وعن أموالنا وعن صدقاتنا وعن حجنا وعن اعتمارنا، بل هو الغني عنا. قال الله تعالى: يا أيها الناس، كل المؤمن والكافر، الصالح والطالح، الرجال والنساء، الصبيان والشيوخ، يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. اسمع، وما ذلك على الله بعزيز. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق؟ إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وما ذلك على الله بعزيز. كن رحيما واحمد الله تعالى أنك من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. ربما تحمد الله على نعمة المال، ربما تحمد الله على نعمة الولد، وتحمد الله على نعمة الصحة، ولكن منا نحن من لم يحمد الله ولو مرة على نعمة الإسلام. احمد الله أنك رجل مسلم، أنك رجل متبع للنبي صلى الله عليه وسلم، وكن رحيما لتعطي صورة حسنة للمسلمين. كان في بداية التشريع من الممكن أن نتكلم في الصلاة، من الممكن أن يأتي الرجل وهو بجانب الرجل فيكلمه، ممكن يقول له خذني بجوارك، ممكن يقول له أنتظرك بعد الصلاة، ممكن يكلمه. كان هذا مباحا في بداية التشريع، إلى أن أنزل الله تعالى قوله وقوموا لله قانتين فمنعنا من الكلام. فجاء صحابي وهو معاوية ابن أبي الحكم السلمي رضي الله عنه، فجي يصلي وهو لا يعلم أن هذه الآية قد نزلت وأنه قد نهي عن الكلام في الصلاة. فبيقول بينا نحن نصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم، فقلت يرحمك الله، ما يعرفش، فرماني القوم بأبصاره، الكل نظر إليه، فقلت وثكلى أمياه ما شأن القوم ينظرون إليه، فخبط القوم على أفخاذه، فعلمت أنهم يصمتونني فسكت. يقول فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته هم بي القوم ليضربون، وأقبل علي النبي صلى الله عليه وسلم فبأبي وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه. صل عليه صلى الله عليه وسلم. فبأبي وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني وما شتمني وما ضربني، وإنما أقبل علي وقال إنما هي الصلاة لا يصلح فيها كلام العباد، إنما هي الذكر والتسبيح وقراءة القرآن. بل كان يأتي الأعرابي من البادية لا يعرف شيئا عن الإسلام، لا يدري شيئا، رجل يعيش في الصحراء، رضع الرمال وتغذى على الحجارة، يأتي ولا يعلم أي شيء عن الإسلام، فيقف في وسط المسجد ويقضي حاجته ويتبول، فيهم به القوم ليضربوه، فيقول لهم صلى الله عليه وسلم دعوه لا تذرموه لا تقطعوا عليه بولة، دعوه وأريقوا عليه ذنوبا مما، ويقبل عليه صلى الله عليه وسلم ويعلمه ويفهمه ويخبره أن هذا لا يجوز وأن هذا لا يصح، حتى من حسن معاملة النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج الأعرابي فيقول: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم أحدا معنا صلى الله عليه وسلم. تخيل من حسن معاملة النبي صلى الله عليه وسلم فيقبل عليه صلى الله عليه وسلم ويقول: لقد حجرت واسعة، لقد حجرت واسعة، فرحمة ربك وسعت كل شيء، كن رحيما لتعطي للناس صورة حسنة عن الإسلام وعن المسلمين. أختم معك بموقف لسعد بن الربيع. سعد بن الربيع أذكرك به، أنت تعرفه حتما. سعد بن الربيع كان من الأنصار من المدينة، ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم بالمهاجرين من مكة آخى بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع. سعد بن الربيع هو الذي قال: يا عبد الرحمن، هذا مالي أقسمه بيني وبينك، ولي زوجتان أطلق إحداهما وتزوجها أنت. أظنك تذكرت سعد بن الربيع في غزوة أحد. وما أدراك ما غزوة أحد؟ يوم أن خالف الصحابة أمرا واحدا للنبي صلى الله عليه وسلم، خالف بعض الرماة أمرا واحدا للنبي صلى الله عليه وسلم. ماذا جرى؟ بعد أن كان المسلمون سينتصرون هزموا. يقول زيد بن ثابت كاتب الوحي رضي الله عنه: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد: التمس لي سعد بن الربيع، أهو حي أم ميت؟ فإن لقيته فأقرئه مني السلام وقل له: يقول لك رسول الله كيف تجدك؟ انت عامل ايه؟ يقول زيد: فانطلقت ابحث عنه بين القتلى، فوجدته بين القتلى وباخر رمق في حياته، وبه 70 ضربة، ما بين ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بسهم. فقلت: يا سعد، فانتبه. فقلت: رسول الله يقرئك السلام ويقول لك كيف تجدك؟ فانتبه سعد وقال: وعلى رسول الله السلام، أقرئه مني السلام وقل له: أجد ريح الجنة، وقل له: أجد ريح الجنة. اسمع إلى همه وهو يموت، وبلغ قومي من الأنصار فقل لهم: يقول لكم سعد: لا عذر لكم، لا عذر لكم إن خلص إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إن أصابه أي مكروه، لا عذر لكم إن خلص إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفيكم عين تطرف. لا عذر لكم ولا خير فيكم إن أصابت النبي صلى الله عليه وسلم شوكة، وفيكم واحد على قيد الحياة، ونحن كذلك، إحنا كده برضه. لا عذر لنا ولا خير فينا إن لم نتمسك بكتاب ربنا، وإن لم نتمسك بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فالله أسأل أن يردنا إلى ديننا ردا جميلا، وأن يأذن لشريعته أن تسود، ولدينه أن يقام. جزاكم الله خيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.